بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد أيها المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاء متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان لقاء هذا اليوم بإذن الله تعالى من قصص القرآن. ونحن نعلم أن القصص القرآنية عظيم في أسلوبه، جليل في فرائده وفوائده. وهناك طرائق كثيرة للاستفادة من قصص القرآن، منها أن يعمد المفسر أو الملقي إلى القصة كاملة فيشرحها شرحا وافيا مفصلا، يقف فيها على ما تضمنتها الآيات من كريم العظات وجليل المعاني. وثمة طرائق أخر أن يعمد المستفيد من ذلك الملهم القرآني أن يعمد إلى القصة فيأخذ الثمرة منها ويجنح إلى ما يمكن أن يقتبسه ويقدمه للناس. وهذا ما سنتخذه إن شاء الله طريقا وسبيلا في لقائنا لهذا المساء المبارك. بمعنى أننا عندما نقول من قصص القرآن فإننا لن نقف مع قصة واحدة، وإنما سنختار من قصص القرآن بعض الفوائد، ثم نحيل الأمر إلى أصله، ثم نعرج على شيء من الفرائد والفوائد من هنا وهناك. قصص القرآن لا يقصد بها إثبات تاريخي أو ذكر تفاصيل مملة، وإنما المراد منها أن يخاطب العقل ويخاطب الروح في آن واحد، حتى ينشأ الإنسان سويا فينظر فيما ينفعه في أمر دينه وفي أمر دنياه، في أولاه وفي أخراه، في معاشه وفي معاده. الفائدة الأولى التي دل عليها قصص القرآن أن لكلام الله وأوامره ونواهيه وأخباره حرمة عظيمة وجلالة في القلوب، وأن الاستهانة أو الاستهزاء أو السخرية بأوامر الله أو نواهيه أو بكلامه أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على رقة في الديانة وعلى ضعف في الإيمان، إن لم يدل في بعض الأحيين على فقدهما بالكلية عياذا بالله من ذلك. فالمؤمن التقي النقي الذي يعلم ما دل عليه القرآن وما جاءت به السنة، يعلم أن لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم جلالة عظيمة يجب أن تقذف في القلوب وتشتمل عليها النفوس وتنطق بها الألسنة. قال الله عز وجل في خبر موسى مع بني إسرائيل، وقد قلت ليس المراد التفصيل، إنما المراد فقط أن نأخذ الثمرة الغاية من الآية. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. ماذا أجاب نبي الله؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي أنه من الجاهل العظيم الذي يذم صاحبه ويقدح في ديانتي أن يستهزئ بأوامر الله جل وعلا ونواهيه. فما كانت أوامر الله ولا نواهيه في دهر من الأيام أو في أي ليلة من الليالي مجالا لأن يستهزئ بها عياذا بالله من ذلك، لأن ذلك من دلالة الجهل بالخالق العظيم الذي هو صاحب الأمر وصاحب النهي في الخلق كله. أفغير دين الله يبغون وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها. قرين هذا في سورة البقرة دلت عليه آية التوبة. الله عز وجل ذكر المنافقين ومسير بعضهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي غيرها من الغزوات، وخلد القرآن في سورة التوبة خاصة بعض أحوال أولئك المنافقين، ومن حالهم أنهم كانوا يستهزئون بالقراء الذين يحملون العلم الشرعي في قلوبهم. ولهذا قال الله جل وعلا عنهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فسمى الله عز وجل ذلكم الاستهزاء كفرا، وإن كان له أحوال وأحوال كما دلت عليه آية قول الله جل وعلا: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. والمراد أن هؤلاء المنافقين قال الله عز وجل عنهم في جوابهم أنهم يقولون: إنما كنا نخوض ونلعب. والخوض أصلا السيل في الماء، السيل في السيل، أن يمضي الإنسان ويسير في الماء يسمى خوض. ثم استعمل هذا الاستعمال، استعير، واللغة واسعة وفيها حقيقة ومجاز، استعمل هذا الأسلوب في أن يخوض الإنسان بلسانه بما ينجم عنه أذى ووبال عليه، كما هو حال صنيع أولئك المنافقين. الغاية الثمرة من هاتين القصتين، قصة سورة البقرة في خبر موسى مع بني إسرائيل، وقصة سورة التوبة في خبر المنافقين مع رسوله صلى الله عليه وسلم، الوصول إلى غاية عظيمة، وهو أن لأوامر الله ونواهيه وكلامه جل ذكره ينبغي أن تكون هناك جلالة في القلوب وتعظيم في الصدور يفقهها المؤمن أينما حل وارتحل وحيثما قعد ونزل يستذكر هذا ويستصحبه في مجالسه، في أنديته، في مواطن حديثه، في كل حين يجلس فيه مع قرنائه، مع غير قرنائه، مع من يحب، مع من يكره، يتجنب في حديثه أن يأتي إلى كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما أحدهما أو كلاهما مثارا للسخرية أو الاستهزاء. مثل هذا يحذر عليه، يخشى عليه من عقاب الله وانتقامه في الدنيا قبل الآخرة، يخشى عليه من سطوة الجبار جل جلاله. لكن المؤمن الذي يعلم ما لله جل وعلا من عظيم القدرة وجليل السلطان وكمال الصفات وجلال النعوت، يستصحب هذا كله في كلامه إذا تحدث عن كلام الله، عن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يضطر نفسه إلى حديث يعتذر منه مع أكابر القوم، فكيف يضطر إلى حديث يعتذر منه مع كلام الجبار جل جلاله؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه الثمرة الأولى من خبر نبي الله موسى مع قومه وخبر المنافقين مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي الفائدة الأولى من قصص القرآن. الفائدة الثانية، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال، إلى آخر الآية. نحن قلنا لا نعمد هنا في مقامنا هذا إلى التفصيل، وإنما نعود إلى الثمرة. قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا، هذا بيان للحال، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. والمراد أن الإنسان كلما انبسطت عليه الدنيا قل تعلقه بالجهاد في سبيل الله، لأن الدنيا تضبطه، تجعله مشدودا إليها. لكن إن قل ماله، إن قل بنوه، إن أخرج من وطنه، لم يعد يبالي بعد ذلك. فقال الله عز وجل هنا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. كلمة الديار هنا مرادفها في حياتنا اليومية ما يعرف بالأوطان، والأبناء كلمة معهودة. إذن دلت الآية على حقين عظيمين: حق الأوطان وحق الأبناء. حق الأوطان، العرب في كلامها تقول لما يسكنه الإنسان لما يستوطنه وطن، وتقول لما تسكنه الإبل مراح أو عطن، وتقول لما يسكنه الذئب أو الضبع وجار، وتقول لما يسكنه الأسد عرين، وتقول لما يسكنه النحل خلية، وتقول لما يسكنه النمل قرية. وهذا يدل على سعة كلام العرب وسعة لغتهم، وهذا ظاهر. هنا قال الله عز وجل عبر عنها بالديار، فالديار في القرآن هي بمعنى الأوطان. والشعر العربي يقول: أمر على الديار ديار ليلى وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شقفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. لكن هذا يتكلم عن محبوب في غير وطنه، يتكلم عن محبوب في غير وطنه. أما حياة الإنسان في وطنه فأيا كان حال ذلك الوطن، ذو نهر أو ذو جفاف، ذو أرض تنبت أو ذو أرض غير نابتة، كل أحواله لا ينظر إلى ما يعرف بالجغرافيا، وإنما يعلم أنه عليها ولد وعليها فيها ولد وعليها نشأ وفيها ترعرع وبها أهله وذوه وجماعته وقربته وولاته وعلماؤه. هذا كله يسمى في العرف قديما وحديثا يسمى وطن. ولهذا قال القائل يخبر عن وطنه: ديار ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب بلاد لا هواء بها ولا مأوى عذب. ثم استدرك وقال: ولكنها وطن. والمراد أيها المبارك أن الإنسان قد يكون وطنه أرضا جرداء، ومع ذلك يتعلق بها لا لشيء، لأنها وطنه في المقام الأول. فكيف إذا كان وطن الإنسان فيه من الخيرات والاستقرار ما فيه؟ هذا يجعل الإنسان أكثر تعلقا بوطنه، ويعظم واجب الوطن عليه، ويعظم حقه على أتباعه وعلى آله وعلى ذويه وعلى من ينتسب إليه، بل وعلى كل من يعيش فيه. يسعى الإنسان في لحمته، يسعى الإنسان في جمع شمله، يحذر الإنسان أن يكون سببا في تفمل وإتيان الصدع، بل يعمد ناصحا لله، ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ناصحا لأئمة المسلمين، ناصحا لعامتهم، يجمع ولا يفرق، يؤلف ولا يزرع الضغائن في القلوب والوحر في الصدور. كل ذلك من طبيعة من من الله جل وعلا عليه بالحكمة. والحكمة تقتضي أن الإنسان كما يطلب الشيء المفقود يشكر الله جل وعلا ويحمده على الشيء الموجود. لا بد أن ننظر إلى النعم الموجودة قبل أن نطالب بالأشياء المفقودة. لا بد أن ننظر إلى النعم الموجودة قبل أن نطالب بالأشياء المفقودة. وإن كنا نعلم يقينا أن من حق ولاتنا علينا أن ننصحهم بالسر والطريقة التي جاء بها الشرع، كما من حق الناس على ولاتهم أن يعمدوا إلى ما فيه الخير لهم، وأن ييسروا لهم السبل، وأن يعينوهم على الطاعة، وأن يعينوهم على الحياة. إذا اجتمع هذا وهذا قدر لذلك الوطن أن يكون عزيزا مكينا، وهذا من أعظم ما قاصد الشرع. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونحن نقرأ الشعر الجاهلي فتمر علينا أسماء أماكن، أسماء مواطن. ما الذي خلدها؟ خلدها ذلكم الشعر بأن أصحابها جهروا بها وأخبروا عن محبتهم، حتى كان أحدهم يقف ينظر إلى السحب، أين ستهل، أين ستنزل، أين سيكون قطرها وماؤها. كل ذلك من حبه لدياره وحبه لوطنه وحبه للأرض التي سكن فيها. وهذا شائع ذائع لكل من قرأ شعر العرب وتأمل فيه بعين تنظر بعين القدر وعين الشرع. أبو فراس الحمداني لما أسرته الروم وأقام في الروم، وكان أصلا من دمشق، حن أعظم الحنين إلى وطنه، فقال في أبيات شهيرة لكن نأخذ بيتا منها، يقول عن نفسه: هو في الروم مقيم وله في الشام قلب، هو في الروم مقيم وله في الشام قلب، أي أن قلبه معلق بالشام لأن فيها أهله وعليه يترعرع وبها نشأ وهي وطنه. وإن كان آنذاك أسيرا مقيما في الروم، وسئل أعرابي كان من الحكمة بمكان، قيل له: ما العافية؟ قال: وجود الكفاية مع لزوم الأوطان. وجود الكفاية مع لزوم الأوطان، أي أن الإنسان مستغن في وطنه مما يدر عليه من الطعام والشراب والمأكول وقوت أهله وذويه، لا يحتاج إلى أن يرحل، لا يحتاج إلى أن يغدو ها هنا وهناك يبحث عن لقمة العيش، وإن كان هذا مطلب عزيز يفعله الكرام من الناس، لأن الإنسان بهذا يحمي نفسه من أن يستجدي غيره. لكن من قدر له أن يكون قوته في وطنه فهذا من أعظم النعم وأجل العطايا. فلما سئل الأعرابي: ما الغبطة، ما السرور، ما الفضل، ما الشيء الوافر الذي ينشده كل واحد؟ قال: الكفاية مع لزوم الأوطان، الكفاية مع لزوم الأوطان. هذا كله يتعلق بحق الأوطان وذكرها من قول الله جل وعلا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذا انتقلنا من حق الأوطان ننتقل إلى حق الأبناء. والأبناء فضل من الله عز وجل على بعض عباده، فليس كل واحد يقدر له إذا نكح أن يعطى. الله عز وجل يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره، له جل وعلا الحكمة البالغة والمشيئة النافذة. لكنه لما كانت من أعظم النعم على عباد الله أن يؤتيهم الله جل وعلا الذرية، أخبر هنا بأن لهم حقا من باب قوله جل وعلا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وحقوق الأبناء على الآباء عظيمة، بل إن العلماء قالوا إن الله عز وجل وصى الآباء بأبنائهم قبل أن يوصي الأبناء بآبائهم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: وصينا الإنسان بوالديه. لكنه من حيث العلاقة فإن الناس يوم القيامة ينسبون إلى آبائهم، والله يقول في أهل الدنيا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. كذلك في الآخرة يدعى الناس بأسماء آبائهم، كما دل عليه الحديث الصحيح وهو مذهب الإمام البخاري وغيره من علماء المسلمين. الذي يعنينا هنا لما تبين لنا أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم، فإن العلماء شبه متفقين على أن حق التسمية حق للوالد، ولا يكون هذا إلا إذا كان هناك نزاع بين الأب والأم في من يسمي المولود، فالأصل أنهما يتفقان. لكن لو قدر أن الأم والأب لم يتفقا على التسمية فالحق للوالد دون الوالدة، الحق للأب دون الأم، وليس في ذلك تقليل من شأنها وحقها، لكنني أتكلم في دائرة تسمية ذلك المولود. ثم يأتي بعد ذلك اختيار الاسم ذو الفعل الحسن والمعنى الجميل، فإنه ثمة ارتباط بلا محالة ما بين الاسم والمسمى في غالب الأحوال. والله جل وعلا ألهم عبد المطلب أن يسمي نبينا عليه الصلاة والسلام محمدا، فلما ذمته قريش قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: انظر كيف صرف الله أذاهم عني، يدعونني مذمما وأنا وأنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا على وجه الإجمال والعجلة بعض الأحاديث والأخبار والفوائد والثمرات المستسقات من قصص القرآن. في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى من هذه الحلقة المباركة نعمد إلى ثمرتين أخريين نستسقيهما من قصص القرآن. الحمد لله وحياكم الله إلى الجزء الثاني من حلقتنا في هذا المساء المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان حلقة هذا المساء من قصص القرآن. وقد مر معنا فائدتين، الأولى منهما كانت من سورة البقرة وسورة التوبة، والثانية منهما كانت من سورة البقرة. الفائدة الثالثة حول قول الله عز وجل في خبر نبي الله في خبر الملك طالوت، أن الله عز وجل لما ذكر بني إسرائيل ورغبتهم في أن يؤتى أحدهم ملكا يجتمعون عليه، قال لهم نبيهم إن الله قد وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فكان جواب ذلك النبي أولئك الملأ من بني إسرائيل، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. قد قلت في أول اللقاء إنني لا أعمد إلى التفاصيل، وإنما هنا أجني الثمرة فقط من قصص القرآن. دل قول الله عز وجل هنا على لسان هذا النبي الكريم وهو يخاطب الملأ من بني إسرائيل وزاده بسطة في العلم والجسم أن الفضائل التي يؤتيها الله عز وجل عباده كثيرة، من أظهرها من أشهرها من أعظمها فضائل علمية وفضائل جسمانية. فالفضائل العلمية النفسية أعظم وأفضل من الفضائل الجسمانية، وفي كل خير وإذا اجتمع كان نورا على نور. والقرينة هنا أن الله عز وجل قدم الفضائل النفسية على الفضائل الجسمية. قال ربنا وزاده، أي زاد الله عز وجل طالوت بسطة أي سعة في العلم والجسم. لما كان هذا الرجل يهيأ لأن يكون ملكا، الملك يحتاج إلى كمال سياسة، إلى حسن تدبير، إلى رجل يعلم أين ماذا يقول وأين يضع قدمه وكيف يسير بالناس، هل يريدهم المهالك، هل يريدهم إلى النجاة، هل يدرأ المفاسد، هل يقدم المصالح. ليس كل أحد أعطي قوة في البدن يعطى قوة في الرأي والعقل والحكمة والبصيرة، وليس كل من أعطي قوة وحظا في العقل والحكمة والبصيرة يؤتى قوة في بدنه. والمقصود إذا اجتمعتا كانتا نورا على نور. قال الله عز وجل عن طالوت هنا، وهذا النبي يجادل قومه في الذين رفضوا أولا أن يكون طالوت ملكا عليهم، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فذكر فضلين فضل الله عز وجل بهما طالوت على بقية بني إسرائيل في ذلكم الزمان، وهو البسطة والسعة في العلم، في القدرة، في التفكير، في الرأي، في الحكمة التي يحتاجها الملوك غالبا، وفي الجسم، لأن ذلكم الزمن كانت الحراب والقتال فيه تعتمد على القوة البدنية أيما اعتماد. فقال وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. حري بالإنسان أن يعمد إلى نفسه فيرتقي بها إلى معالي الأمور، وأن يكتسب من الفضائل ما يعينه على السير في حياته بتؤدة ورسوخ، فيكون أثبت في المشي وأقوم في الهدي وأنجع في بلوغ الحاجة إذا كان قد أورث علما من قراءة أو من صحبة شيخ أو من تأمل في كتاب. وأكمل مصدرين الكتاب والسنة، فإن أوتي حظا عظيما من هذا كان قادرا على أن ينال مراده، كان قادرا على أن يسير بالركب، كان قادرا على أن يتبوأ في الأمة مقاما عظيما. فإن خلصت نيته وصلح حاله وحسنت فطرته كان مهيئا لأمور أعظم وطرائق أجل. ولهذا ختم الله عز وجل هذا الأمر بقوله والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع واسع عليم. وأعظم السبل في تحقيق ذلك سلامة الصدر، فإن الإنسان إذا سلم صدره دل ذلك على يقينه بفضل ربه وعطايا مولاه. والله لما ذم أهل اليهود قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هذه الثمرة الثالثة في هذا اللقاء والأولى في الجزء الثاني. الثمرة الثانية في الجزء الثاني والرابعة في هذا اللقاء هي من قول الله عز وجل على لسان من ظلم من ابني آدم، فإن الله قال وقوله الحق واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق وهذا أمر فصل كثيرا منا ومن غيرنا ممن كتب الله لهم أن يتصدروا للناس. لكن يعنينا هنا قوله إنما يتقبل الله من المتقين، هذه هي الثمرة، والقرآن كله يدل على هذه الثمرة. فالتقوى في كتاب الله عز وجل شأن وعظيم، يقول ربنا هنا إنما يتقبل الله من المتقين، ويقول الله عز وجل في فواتح سورة النحل ينزل الملائكة، وهذا عام أريد به الخاص وهو جبريل، بالروح من أمره، لأن في كلام الله وحيه حياة للناس، بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي الرسل والأنبياء الذين اصطفاهم الله واختارهم لتبليغ رسالته، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا، أي أنذروا الناس، أن لا إله إلا أنا فاتقون. فجعل الثمرة كلها وغايتها ومقصدها وأعظم التكاليف تقوى الله، واللهج بالشهادتين والإيمان بهما واليقين بما دلت عليه الشهادتان، كل ذلك مندرج في تقوى الله عز وجل. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن التقوى قال: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وهي كلمات أربع متقاربات من صحابي جليل أوتي من الحكمة والعلم والرأي حظا كبيرا رضوان الله عليه وعلى زوجته وأبنائه. المراد هنا أن التقوى شأن عظيم بدلالة أن الرسل هم الأصفياء من الخلق والأفضل من العباد. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الشعراء تباعا أنه ما من نبي إلا وأمر قومه بتقوى الله، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، وفي السورة نفسها إذ قال لهم أخوهم عاد ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون قالها لعاد، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون قالها لثمود، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون قالها لقوم سدوم، ثم قال جل وعلا إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ففي هؤلاء الصفة من الخلق والخيار من الرسل كلهم دعوا إلى تقوى الله. ومعلوم أن السلطان في الأرض من أعظم المطالب، والله عز وجل قال حكاية عن نبيه موسى، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض ليست لزيد ولا لعمر ولا لجبريل ولا لإسرافيل ولا لمحمد ولا لإبراهيم، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ثم قال والعاقبة للمتقين. فتقوى الله عز وجل تورث حسن العاقبة في الدنيا والآخرة، تورث حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. ربنا جل وعلا عندما يقول إنما يتقبل الله من المتقين، القبول أنت الآن عندما ترى شخصا محبوبا عند الناس وتقول كل من رآه وأحبه، إنما تخبر عن أن ذلكم الرجل أو تلكم المرأة مقبول أو مقبولة عند الناس. الله عز وجل ذكر في القرآن العظيم خبر مريم عليه السلام قال: فتقبلها ربها بقبول حسن. يقول البعض في سياق غير القرآن يقال فتقبلها ربها بتقبل حسن، لكن الله قال فتقبلها ربها بقبول. فقوله بقبول جمع أمرين: الترقي في القبول، وإشعار أن هذا القبول تم عن رضا وإثابة. وهذا من الخصائص التي من الله بها على هذه المرأة الصديقة مريم ابنة عمران. نأتي هنا إلى أخبار الصحابة والتابعين والجيل الأمثل والرعيل الأكمل في قضية التعامل مع قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. دخل سائل على عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل ولد قبل إسلام أبيه وهاجر إلى المدينة، وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة، أي أنه عمر حتى بلغ 84 عاما تقريبا رضوان الله تعالى عليه وعن أبيه. هذا الصحابي الجليل دخل عليه سائل، وعندما نقول سائل إنما ينصرف الذهن إلى من يطلب المال، وإلا حتى من يطلب العلم يقال له سائل، وحتى من يستفسر ويستفصل عن طريق أو عن كتاب أو عن غيره يسمى سائل. لكن في سياق خبرنا هذا دخل عليه سائل، أي سائل يطلب مالا، والله يقول أما السائل فلا تنهر، على خلاف بين العلماء في المقصود بالسائل هنا. فقال عبد الله بن عمر لابنه وأظنه سالم، قال: أعطه دينارا. والدينار عملة كان الناس يتعاملون بها من ذهب توازي 24 قيراطا، والقيراط مثقال. يزن ماذا القيراط؟ يزن 3 حبات شعير في حالة وسط، يعني الشعير قد يأتي بعض حبه كبير وقد يأتي بعض حبه صغير، لكن إذا أخذنا الوسطى منه فإن القراط يزن 24 فإن الدينار يزن 24 قيراطا، والقيراط مقدار 3 حبات من الشعير، يصبح الدينار 72 حبة شعير، يصبح وزن الدينار ذهبا 72 حبة شعير. الله أن عبد الله بن عمر هنا يقول لابني سالم أعطيه دينارا، وسالم هذا رضوان الله تعالى عليه من أمهات الأولاد. ما معنى من أمهات الأولاد؟ أي أن أباه تزوج امرأة من السبي من فارس فأنجب منها سالما، وتزوج غيره فأنجب زين العابدين بن علي بن الحسين، أي أن الحسين بن علي رضي الله عنه تزوج امرأة من فارس فأنجب منها ما يعرف بزين العابدين علي بن الحسين. ومحمد بن أبي بكر وهو الثالث تزوج من السبي من فارس وأنجب القاسم بن محمد. زين العابدين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله، هؤلاء الثلاثة أمهاتهم أمهات أولاد، بل قيل إنهم جميعا بني خالة، إنهم جميعا بنو خالة. هؤلاء سادوا أهل المدينة تقا وورعا وفتوا، وانتهى إلى بعضهم الفتوى في الناس والإمامة في الدين والورع والتقوى. وقد كان أهل المدينة من قبل يرغبون عن أمهات الأولاد، يعني لا يجنحون إلى نكاحهن. فلما ساد هؤلاء الثلاثة طمع الناس في أمهات الأولاد، وتغيرت أحوال الناس فكرتهم عن نكاح أمهات الأولاد. الذي يعنينا أن سالما هذا كان معظما مرغوبا عند أبيه، وقد تمثل عبد الله بن عمر ببيت لزهير في محبة ابن سالم، قال يلومونني عن سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم. وهو بيت مشهور اختلف العلماء في إيضاحه، ولعل الوقت لا يسمح بالتفصيل فيه، لكننا نعمد إلى ذكر سالم هذا. ويقال في كتب السير والأخبار أن سالما هذا وفد على سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف، فلما دخل عليه وكان سالم يلبس ثياب الرثة، وفي القوم في الجلوس عمر بن عبد العزيز، ولم يكن يوم ذاك أميرا للمؤمنين، بل كان أميرا من أمراء بني أمية. فسليمان احتفى جدا بسالم، وما زال يكرمه ويعلي من قدره، حتى أجلسه معه على سرير الملك. وكان في الناس رجل عليه ثياب فاخرة، فقال يسخر من عمر بن عبد العزيز، لأن سالما يعد خالا لعمر، ومعلوم أن عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب جده لأمه. فقال هذا الرجل الذي يلبس الثياب الفاخرة، قال لعمر بن عبد العزيز: أما وجد خالك ثيابا فاخرة يلبسها وهو يقدم على أمير المؤمنين؟ فقال له عمر بن عبد العزيز: إنني لم أرى ثياب خالي وضعته عن مكانه، ولم أرى ثيابك الفاخرة رفعتك إلى مكانه. وهذا من جميل القول وحسن الجواب. ودائما يا أخي، كل من يبدأ إلا يغلب، وإن قالتها العامة بلسانها فإن الله عز وجل يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فالإنسان إذا بغى، إذا كاد، إذا مكر، فإنما يؤوب ذلك عليه، والسعيد من حفظ لسانه عن أعراض المسلمين. المقصود التعريف بسالم. فقال عبد الله بن عمر لابني: أعطه دينارا. فأعطى سالم دينارا للسائل ومضى. فدعا سالم لأبيه، قال: يا أبتي، تقبل الله منك يا أبتاه. فقال عبد الله بن عمر، وهذا هو الغاية من القصة كلها، قال له: يا بني، لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة في صلاة أو صدقة من درهم لكان الموت أحب غائب إلي. أتدري يا بني ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فلنزدلف الآن إلى كلام عبد الله في جوابه لابنه. قال: يا بني، لو كنت أعلم أن الله تقبل مني سجدة في صلاة أو صدقة درهم لكان الموت أحب غائب إلي. لا ريب أن الموت غائب، لكنه غائب ينتظر، فما من أحد جادل في الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال: أو الدجال فشر غائب ينتظر. وكذلك الموت بالنسبة لكل أحد هو غائب ينتظر. فهذا عبد الله بن عمر يقول: لو كنت أعلم، ثبت لدي، تيقنت بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تقبل مني عملا صالحا أيا كان، صدقة أو كان صلاة، لكان الموت أحب غائب إلي. بمعنى أنني أتمنى الموت لأنني أعلم أن الله تقبل مني ورفعت لدرجات المتقين، فليس بعد ذلك بعهد الله ووعده إلا الجنة، لأن الله عز وجل يقول، وهذه ختم بها عبد الله بن عمر جوابه لابنه قال إنما يتقبل الله من المتقين. وعلى هذا نعلم أن التقوى أعظم, أن التقوى أعظم لباس يكسوه الله عز وجل أحدا من خلقه, لأنه بناء على ذلك ينتفي الهم, ينتفي الحزن, ينتفي الخوف, ويكون القبول. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد عظم الله شأن التقوى في كتابه أيما تعظيم ذكرنا بعضه, ولم يمنحنا الوقت شيئا وقتا أن نتعرض لبعضه, لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. وهذا ما تيسر في الجزء الثاني من هذا اللقاء, بقي من هذا المساء المبارك الجزء الثالث, وسنخصصه إن شاء الله تعالى للإجابة على أسئلتكم بعون الله وتوفيقه. الحمد لله وحياكم الله إلى الجزء الثالث من هذا اللقاء, وعنوان اللقاء من قصص القرآن, ومررنا به على فوائد أربعة من سورة البقرة والتوبة وسورة المائدة, وتحدثنا كثيرا عن قول الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. مضت سنتنا في هذا البرنامج المبارك أن نجعل الجزء الثالث مخصصا للإجابة على أسئلتكم, وقد بينا أن الأسئلة وصلت إلينا عن طريق الموقع ثم حررت حتى نجيب عليها إن شاء الله تعالى. السؤال الأول في هذا اللقاء من الأخ زياد الحارثي من السعودية, يقول زوجتي تشتكي من نعاس يصيبها وثقل في جسمها حينما تقرأ سورة البقرة, فهل في هذا دلالة على شيء؟ نعلم أن سورة البقرة هي إحدى الزهروين التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهما اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران, وبين صلى الله عليه وسلم فضلهما ونفعهما لصاحبهما يوم الحساب, وقال عليه الصلاة والسلام إن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة, والمراد بالبطلة السحرة أيا كانوا ذكرانا وإناثا. السائل هنا يقول زوجتي تشتكي من نعاس يصيبها وثقل في جسمها حينما تقرأ سورة البقرة, والجواب عن هذا بالتفصيل كما يلي. إن كانت هذه الزوجة تعاني من اضطراب نفسي سابق ولديها شيء من الوسواس, وسمعت من زميلاتها من قريناتها من أحد من الناس أن من به عين أو سحر أو جن فإنه يثقل جسمه ويصيبه النعاس إذا قرأ سورة البقرة, ثم بعد هذه التراكمات الذهنية والنفسية قرأت سورة البقرة فشعرت بالنعاس والثقل, فهذا غالبه والعلم عند الله أنه من خطرات سابقة, وأن نفسها ممهدة لمثل هذا النوع من الإصابة حال قراءة سورة البقرة, وليس هذا يدل, وفي هذا تنقطع الدلالة. الحالة الثانية أن لا تكون المرأة أو الزوجة اشتكت من هذا أبدا ولا تعرفه البتة, وليس لها قرينات أو زميلات أو أخوات تتجاذب معهم الحديث حول هذا, لكنها إذا قرأت سورة البقرة من غير قدرة منها تشعر أن هناك ثقلا في البدن ونعاسا يصيبها. هذا قد ولا أجزم به, قد يكون هناك نوع من العين في الغالب أصابتها, وينظر في حالها إن كان فيها شيئا يعان من جمال في المظهر أو دراية ببعض الأشياء أو توفيق في الزوج أو سعة في البيت أو ما أشبه ذلك مما يكون الإنسان بسببه عرضة للعين. وقد ينتقل الأمر أن يكون فيه دلالة على السحر, لكنني أرغب بنسائنا أن يجنحن إلى هذا الطريق وأن يمن إليه بكثرة, فإنه قل اليوم من يخشى الله جل وعلا ويتقيه ممن يأتون صنعة الرقية. فقد يأتي الإنسان إلى راق يوسوس له طمعا فيما يملكه من دينار من دنانير أو دراهم, فالمسألة ليست على إطلاقها وتحتاج إلى بصيرة وتأني من الزوج والزوجة في آن واحد. أسأل الله عز وجل أن يشفيها ويعافيها وأن يمن عليها بالعافية والسكينة والطمأنينة في أمر دينها ودنياها. الأخ جابر يقول أنا شيخ ربي رزقني في وظيفة مناسبة وراتبي ممتاز, وأعطي أمي خفية, وأمي تخبر إخواني مما يجعلني في وضع حساس بالنسبة لي, وأنا أخاف من النفاق, وذكر أسئلة أخرى سنأتي عليها. أما كونك يمن الله عز وجل عليك بأن تعطي والدتك خفية من المال, فهذا إن شاء الله تعالى يدل على صلاح في قلبك وعلى بر بوالدتك, وتحمد وتشكر على مثل هذا الصنيع, وهذا من توفيق الله عز وجل لك. ومن رحمته تبارك وتعالى بوالدتك أن هيئ لها من أبنائها من يكفيها مؤونة المال، لأن ذل السؤال صعب. كون هذه الوالدة تخبر الإخوة وتخبر الأخوات من غير طلب منك، لعل هذا من عاجل بشرى المؤمن، ولا تخشى النفاق إن شاء الله تعالى. ومن خشي النفاق دل على بعده عنه، وإنما المصيبة عند من لا يخشى على نفسه النفاق، هذا الذي وضعه أقرب إلى الهلاك عياذا بالله. من يكون الإنسان في طمأنينة من مكر الله ومن وساوس الشيطان، ويبقى مقتنعا ذا عجب بصنيعه وماله ونفسه، هذا الذي هو عرضة للهلاك أقرب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لكن ليس هناك مانع أن تخبر والدتك، إنه لا يسرك أن تخبر أخواتك وإخوانك بما تصنعه معها. لو عمدت إلى فعل ذلك مع والدتك لكان من الكمال فيه شيء كثير. يقول: أنا أشترك مع مجموعة فيما يعرف بالواتساب، ويضعون صورا خريعة، وإذا نصحتهم ردوا بكلام جارح، فماذا أفعل؟ لن تفعل، أو ينبغي أن لا تفعل إلا شيئا واحدا، أن تتركهم، لا يليق بك. وسؤالك الأول يدل على برك بوالدتك، وهذا من التوفيق، ولعله من التوفيق أن سألت عن ذلك. الإنسان شاء أم أبى يتأثر بمن يمشي معهم، ويغدو ويروح، يسمع قولهم ويرى أفعالهم. فإذا كان لديك مجموعة في ما يعرف بالواتساب أو غيره أو غيره، ثم تقول أنت أن هؤلاء عياذا بالله يضعون عبر تلك القنوات ما يعرف بالصور الخليعة، لا ريب أن هذا دعوة للفساد وإضعاف للذمم، وفيه كذلك نوع من المجاهرة بالمعاصي إن لم يكن عين المجاهرة بالمعاصي. وأمثال هؤلاء لا يستحقون أن يصاحبهم عاقل ولا أن يقبل صنيعهم مؤمن. فأنا أنصحك، بل إن قبلت مني آمرك، أن تتركهم وتهجرهم بالكلية حتى يرجعوا عن صنيعهم هذا. أما أن تقبل أن تكون واحدا منهم وأنت تعلم ما يبثونه، ما ينشرونه، ما يتداولونه كما وصفت وأخبرت، فهذا عياذا بالله يدل في حقهم على رقة في الديانة. وأربأ بك، وقد قدمت ما قدمت من برك بوالدتك، أن تجنح إلى هذا الأمر أو أن تعمد إليه. ولئن تركتهم من أجل الله فإن الله عز وجل سيغنيك عنهم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. وينبغي للمؤمن العاقل أن يكون قويا في أمثال هذه الأحوال، لا ينبغي عليه أن يرضخ ويقول هؤلاء قرنائي، هؤلاء أصحابي، لأن الصحبة والقرين له حق، لكن يبقى إلى أمد، إلى حد، إلى شيء يعقل، إلى شيء يقبل، إلى معصية يأخذ ويعطى فيها، إلى مسألة خلافية، إلى مسألة تعد من الصغائر، إلى مسألة لا تقدح في المروءة، ما أشبه ذلك، عدم المجاهرة بها، هذا كله يقبل. لكن أن يأتي إنسان في مجموعته في أقرانه فينشر بينهم مثل هذه الصور الخليعة ثم يجد منهم إقرارا لهذا الصنيع وقبولا له، فهذا قد دلهم على فساد دون أن يكون منهم نكير، وهذا مما حذر الله عز وجل منه وأخبر ذمه عن بني إسرائيل كما في آيات ظاهرة في سورة المائدة وغيرها. هذا أخ من السودان اسمه محمد، يقول: ما معنى الصاخة في قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة؟ هذه الآية من سورة عبسة، والله عز وجل ذكر فيها أحوال الناس في المعاش في الدنيا. قال ربنا: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن أصببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم أنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. هذا إخبار عن الناس في معاشهم. فلما أخبر الله الناس عن معاشهم أخبرهم عن معادهم، فقال ربنا: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. أخونا محمد من السودان يسأل عن قول الله عز وجل فإذا جاءت الصاخة ما معناها. للعلماء في معنى الصاخة قولان: قول بأنها هي الصوت الذي يكون به النفخ الذي تكون به القيامة، ويدل عليه قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فقالوا: تصخ الآذان، أي تصكها. هذا قول قوي للعلماء في المسألة في معنى قول الله جل وعلا فإذا جاءت الصاخة. آخرون قالوا إن هذا مأخوذ من الفعل صاخة، أي استمع، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دابة إلا وهي تصيخ بسمعها شفقا يوم الجمعة شفقا من الساعة إلا الإنس والجن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الدواب وغيرها من الطير من غير الإنس والجن يصيخ بسمعه يوم الجمعة شفقا من الساعة، لأنه قد ألهمت تلك الدواب، ألهمت أمم الطير أن الساعة ستكون يوم الجمعة، فإذا كان يوم الجمعة أصخت أي أصغت بسمعها تلك الدواب تنتظر الساعة شفقة منها، فإذا قضي يوم الجمعة شعرت تلك الدواب، شعرت تلك الأمم من الطير بالطمأنينة. فهؤلاء العلماء يقولون فإذا جاءت الصاخة أي الصوت الذي يصغى إليه، الذي يصاخ بالسمع إليه، لكن التأويل الأول أقرب وعليه جماهير أهل العلم. وقد قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الناس في الدنيا تنشأ بينهم مظالم، فإذا جاء يوم القيامة فكل أحد يريد أن ينجو، وحتى ينجو لا يريد أن يرى أحدا ممن يغلب على الظن أنه ظلمه. فالله عز وجل يقول هنا بعد أن ذكر الصاخة وأخبارها قال فإذا يوم يفر المرء، يعني متى تكون الصاخة؟ يوم يفر المرء. ولهذا قال بعض العلماء إن الصاخة ليست النفخة الأولى بل النفخة الثانية، يسمعها من في القبور فيقومون من بتلك الصيحة بتلك الصاخة إلى أرض المحشر. وقال غيرهم لا، إن المقصود بالصاخة النفخة الأولى التي يصعق فيها الخلائق، والآية حقيقة تحتمل المعنيين ولا أريد أن أرجحها، لكن المقصود قول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فالإنسان له مظالم، والإنسان إذا كان في دويرة أهله فإن ظلمه لأخيه أعظم من ظلمه لأمه وأبيه، وظلمه لزوجته وأولاده أقل من ظلمه لأمه وأبيه، لأن الإنسان فيه عاطفة حب الولد فيكون ظلمه لأولاده متأخرا، فهو غالبا إذا رأى الأخ يغلب على الظن أنه قد ظلمه في الدنيا، فإذا نجا من ظلمه لأخيه قد لا ينجو من ظلمه لأمه وأبيه بسبب زوجته بسبب أولاده، وقد يكون متعلقا بذلك كله، ظالما لأخيه ظالما لأمه ظالما لأبيه ظالما لزوجته وبنيه. فإذا كان هذا حاله في المظالم مع قرابته مع دويرة أهله فكيف بحاله مع الناس؟ والله عز وجل يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكيف بحال المرء مع الأجراء مع العمال مع الموظفين مع الجيران مع الأصدقاء مع الخلان مع الصاحب في السفر مع حتى العدو لا يجوز ظلمه؟ كل ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقد مر معنا في هذا البرنامج المبارك وفي غيره وسيمر معنا أن الإنسان كلما تحرز من مظالم الناس كان أدعى أن تثبت قدماه يوم القيامة، كان أدعى أن تثبت قدماه يوم القيامة بين يدي رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه. فالسائل عندما يسأل هنا ما معنى الصاخة، نحن نجيب جوابا علميا، نقول إن الصاخة قال فيها العلماء كذا وقال العلماء فيها كذا، لكن هذا الجواب يحل إشكالا في المعنى اللغوي لكنه لا يحل إشكالا في المعنى الحقيقي الذي أراد الله عز وجل منه الإتيان بهذه الآية. إنما ذكر الله عز وجل الصاخة وذكر القارعة وذكر الحاقة وهي أسماء متعددة لمسمى واحد وهو اليوم الآخر وما يكون فيه من أهواله وما يكون فيه من بعث ونشور وخروج الناس من القبور وأخذ الصحائف باليمين وبالشمال، هذا الذي جاء الشرع للتحذير منه. فاليوم الآخر لا يوم من جنسه بعده، لا يوم من جنسه بعده، والناس بعده يفترقون، فريق في الجنة وفريق في السعير، وكل مخلد، وهذا هو الذي يوجب الاستعداد ليوم الرحيل. كما مر معنا في اللقاء أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سئل ما التقوى قال الخوف من الجليل أي الخوف من الله، والمقصود الخوف من الله الخوف من عقابه، وربك يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالعبد إذا كان مؤمنا شاكرا لن يناله عذاب الله، لأن الله جل وعلا منزه عن الظلم، لكن إن كان عاصيا فاسقا كافرا فاجرا هذا الذي هو أهل لأن يعذبه الله. فقال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذكر التقوى قال الخوف من الجليل أي الخوف من الله، ثم قال والعمل بالتنزيل أي العمل بالقرآن، والإنسان إذا عمل بالقرآن يهدي، لأن ربنا يقول وقوله الحق إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فما من طريق يدل على الجنة إلا والقرآن أصله ومنبعه ومبدأه ومنتهاه في آن واحد، بل قال العلماء إن السنة كلها مجموعة في آية واحدة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والقناعة بالقليل، لأن بني آدم ما أهلكهم إلا الحرص، فالحرص يجعل الإنسان يرتشي، يرابي، يسرق، ينهب، يختلس، يغش، يخدع، كل ذلك طمعا في أن يجمع شيئا من أموال الدنيا، كل ذلك طمعا أن يجمع شيئا من أموال الدنيا من غير حلها. لكن لما قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والقناعة بالقليل، فالإنسان إذا رزق القناعة رزق خيرا عظيما، لأن ربنا يقول وقوله الحق: وأحضرت الأنفس الشح. وقد مر معنا حرص آدم عليه السلام هو الذي كان سببا بعد قدر الله جل وعلا في إخراجه من الجنة. ثم قال علي رضي الله عنه: والاستعداد ليوم الرحيل، وهو هنا الذي نفسر به هذه الآية، لما قال الله عز وجل: فإذا جاءت الصاخة، فلا بد أن يعمد الإنسان إلى شيء من العمل الصالح مع سريرة حسنة حتى يستعد للقاء الله عز وجل، وهو ما عبر عنه علي رضي الله عنه بقوله: والاستعداد ليوم الرحيل. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وختمنا به الجزء الثالث في الإجابة على أسئلتكم، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.